هذه الخلال والخصال أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أكملها وأعدلها وأجلها وأكرمها، ونال النبي صلوات الله وسلامه عليه غايتها، الله جل وعلا حباه ذلك. وقلت إن النبي عليه الصلاة والسلام كبقية الأنبياء والرسل لم ينل هذه الخصال الحميدة الشريفة الكريمة بتعلم أو بمخالطة أو بتدرب، وإنما جبله الله تبارك وتعالى كما جبل الله جل وعلا أنبياءه ورسله على هذه الخلال وعلى هذه الصفات وعلى هذه المكارم. هذا عطاء الله. وقد عقد لنا الإمام المصنف مسلم أبواب تتعلق بحسن العشرة بالجود، ولا يزال رحمه الله تعالى يعقد أبواب في هذه الخصال الحميدة. ودرسنا اليوم يتعلق بالسخاء، سخائه صلى الله عليه وسلم. السخاء الجود الكرم السماحة، ألفاظ متقاربة المعنى، فلان سخي جواد كريم سمح. والسخاء عبارة عن المرء الذي يجود بسخاء النفس وسهولة العطاء، إذا أعطى لا يبقى يتأمل ويتدبر ويتفكر ماذا أفعل، أعطيه قليل كثير، يتروى في الأمر. السخي لا يتروى، السخي الذي يعطي ولا يتحسف ولا يندم ولا تتوق نفسه على أن يقلل أو أن يرد، هذا يقال له سخي. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي في هذا الباب ما لا يبارى ولا يوازى صلى الله عليه وسلم. تحدث عنه جابر وأنس وسهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كل منهم يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، لا يقول لا، كلمة لا لا يعرفها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أستبق الأحداث وأقول جاءه رجل يسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء، ولكن ابتع، اذهب إلى السوق واشتري، فإذا جاءنا شيء قضيناه، أنت اذهب واشتري الذي تريد دينا، وإذا بلغك أنه أتاني شيء فهلم إلي أنا أقضيه. اللهم صل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان عمر رضي الله تعالى عنه جالسا فقال عمر يا رسول الله ما كلفك الله ذلك، لم تتحمل هذا الأمر؟ إن كان عندك أعطيت، إن لم يوجد عندك لا تتكلف. وإذا بالنبي يغضب ويظهر الغضب على وجه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويلاحظ ذلك رجل من الأنصار ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، وإذا به يسرى على وجه النبي عليه الصلاة والسلام ويتبسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو مجبول على هذا، ف فطر على هذا. أعطى رجلا غنما، ليس غنم، غنم، غنما بين جبلين. فعاد الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلى الله عليه وسلم. وجاء مال كثير من البحرين، وجمع المال في المسجد، وأتى العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام يريد من المال دراهم جاءت من البحرين من الإحساء. الإحساء يسمى البحرين في ذلك الوقت. فجاء العباس: يا رسول الله اعطني. قال: خذ. وإذا بالعباس بن عبد المطلب يأخذ رداءه ويبسطه ويملى من الدراهم، ولما أراد أن يقوم عجز، المال كثير. قال: يا رسول الله أعني. قال: لا، لا أعينك، إن شئت احمل ما تشاء واذهب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا كانت خلاله، وهكذا كانت صفاته. وأكرر لك ما قلت ليلة البارحة، إننا متى ما قرأنا صفات رسول الله، أوصاف رسول الله، أخلاق رسول الله، ليس المعنى أننا نقرأها ونمر عليها مرور الكرام ولا نعمل، بل علينا أن ندرب أنفسنا على الاقتداء والتأسي بسيد الخلق. اسمحوا لي أن أقول، الآن ما في حجاج، ذهبوا وانصرفوا وولوا الأدبار. إن البعض منا يظهر بالمظهر الذي لا يليق، ولا يجوز لمسلم أن يكون عليه. إن بعضنا حريص على الدنيا، لو سأله سائل قرشا أو فلسا في زمن الموسم أو كوب من ماء مجانا، والله لا تتوق نفسه أن يعطيه كوب ماء بارد ولو من داره فضلا من ثلاجته. إن هذا الخلق ليس بخلق نبيل، وليس بخلق كريم، بل الواجب أن نقري الضيف، أن نكرم. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام جوادا كريما معطاء يوم أن نزل عليه جبريل بالوحي، ونزل جبريل على رسول الله بالهيئة التي خلقه الله عليها بستمائة ألف جناح. أصاب النبي رعب، عاد النبي إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه، وحدث خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها بما رأى، فحملته وذهبت به إلى ورقة بن نوفل. وكان ورقة بن نوفل رجلا كبيرا طاعنا في السن، نظر إلى أعمال الجاهلية فما ارتضاها، فترك عبادة الأوثان والأصنام وتنصر. وكان يتنبأ بأنه أوشك ظهور نبي آخر الزمان. فلما أتت به خديجة إلى ورقة بن نوفل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتعطي المعدوم وتعين على نوائب الخير أو الحق، تحمل الكل العاجز الضعيف المحتاج، أنت تحمله وتعينه، وتعين على نوائب الحق، وتعطي المعدوم الذي يتصف بهذه الصفات لا يخزيه الله. وما أحسن ما قال الأنصاري: أنفق يا رسول الله، أنفق يا رسول الله ولا تخشى، من ذي العرش إقلالا، وفي كل يوم ينزل على هذا الكوكب الأرضي ملكان، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، الآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. فنحن نبيع ونشتري ونريد الكسب والاكتساب، ولكن إذا جاء باب المروءة وجاء باب النجدة وجاء باب الشهامة ووجد الحاجة، علينا أن نظهر بمظهر الرجال الكرماء. والله إن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لها مقام عظيم في أعين الخلق. اذهب إلى الشرق، إلى الغرب، إلى الشمال، إلى الجنوب، حيث ذهبت تسمع عن مدينة النبي ما يسر، وتسمع عن أهل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ما يسر. نحن فعلنا هذا؟ هل اكتسبنا هذه السمعة نحن بأعمالنا وأفعالنا؟ لا والله، وإنما ذلك بأفعال الجيل الذي قبلنا، هم الذين أسسوا هذه الأسس، وهم الذين أرسوا هذه القواعد، وهم الذين جعلوا العالم الإسلامي بربته. إذا جاء ذكر المدني، إذا جاء ذكر المدني قال لا تتحدث عن أهل المدينة، أهل المدينة أهل جود وكرم وعطاء وصدق ونبل وفضل، وتحدث يتحدث ولا حرج. فلنحتفظ بهذا الأمر، ولنعلم لأهل المدينة هذه المكانة. فتعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميلة، وتعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا شيت أن أضرب لك مثل من الأمثال التي كان عليها الجيل الذي قبلنا فاسمع، فإن في السماع عبرة، وإن في السماع خير مما سمعنا من هو أكبر منا سن، بل أدركنا ذلك أن الرجل الغريب يأتي إلى صاحب الحانوت ليشتري منه السلعة بعشرين ثلاثين عشرة أقل أكثر، يتبايعان، فإذا تبايع وانتهى يخرج حقيبته محفظته يريد أن يقضي الرجل، وإذا به يجد أن المال الذي عنده أقل بثلاثة بأربعة بخمسة بعشرة، يريد الزائر يريد الحاج أن يدعها حتى يذهب ويأتي بالنقود، فيقول له البايع لا والله لا تذهب، خذ السلعة وبعد ذلك تأتي إلي وتنقذني حقي. هل نفعل ذلك اليوم؟ أيوجد منا من يفعل هذا؟ إن شاء الله يوجد، لا نيأس، الكرام قليل وليس بكثير، كما قال السموأل ابن عادية تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. أذهب إلى القرن الأول، الثاني، الثالث، إلى عهد الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فإن في عهد الإمام مالك وما بعد العهد الإمام مالك عمل أهل المدينة حجة، ما يعمله أهل المدينة حجة يتبع ويعمل. فهل الناس اليوم يعملون بالبخل، بالحرص، بالبغضاء، بالكراهية، بالحنق، بالحسد، بالحقد؟ لا والله، إنما يريد الناس المكارم، الناس يريدون المكارم. وأقول لكم ألفت كتب في عمل أهل المدينة، إذا كانت المدينة نغار عليها فلنغر على أخلاقها وعلى آدابها وعلى مكارمها وعلى ما تحلى بها أصحابها من قبل. ولقد قرأنا موطأ الإمام مالك، وموطأ الإمام مالك متوافر بحمد الله تعالى في المكتبات. الإمام مالك إذا ما وجد كلام الله، ما وجد حديث رسول الله، ما وجد أقوال التابعين، قال الإمام مالك واسمعوا ما يقول، قال مالك وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، هذا الذي أنا أقوله هذا عمل أهل العلم ببلدنا، إذن هو قدوة يتبع ويعمل به. ساقني إلى هذا الكلام سخاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وجاءه يوما رجل يستقرض منه يسأله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: أقرضني نصف وسق طعام. الوسق 60 صاع، نصف الوسق 30 صاع. فأقرض البايع الرجل 30 صاع. ولما جاء وقت الاقتضاء جاء صاحب الطعام إلى رسول الله يقتضيه، رد عليه 30، فأعطاه النبي وسقا كاملا وقال له: أما النصف فهو قضاء، وأما النصف الآخر فهو نائل، هذا عطالك، فإن أكرم الناس أحسنهم قضاء. أنا اقترضت من إنسان نوع ذهب، عندما أرد نوع من الأشياء عندما أرد أرد أجود منه، أرد أحسن منه. أنا أخذت صاع، أخذ كيس قرض، كيس من بكة أرز، عندما يجي القضاء أعطيه كيس من أجود أنواع الأرز، أعطيه بسمتي. مجنون؟ لا، ما هو مجنون، سخي كريم جواد، لا يانس إلا بالجود والكرم، والكرم لا يعتبر كرما إن فعل لمن تعرف أو لمن له هو من عشيرتك أو قبيلتك، هذا لا يعتبر كرم. نزل علي ابن عمي، ابن أخي، ابن أختي، قريبي، زميلي في العلن، ذبحت له خروف، لا يسمى كرم. الكرم أن يأتي زائر، ضيف، غريب، لا يعرف، محتاج، أوى إلي، أكرمه، أجله، أحترمه، أفعل له ما أفعل لأقربائي، لأن ما أفعل للقريب سيعود إلي. وأما إذا فعلت هذا الأمر فهو لله تبارك وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، من كان يؤمن بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه يكرمه، والله المستعان. على أي حال، لا يستطيع واصف كاتب متحدث أن يفي هذا الباب حقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت أعطاه الله تبارك وتعالى في هذا الباب ما الله تعالى به عليم. كانت غزوة هوازن يوم حنين، وكما ذكر المؤرخون وقع أهل هوازن في خطأ، الخطأ الذي وقعوا فيه جمعوا المال، النعم، الإبل، البقر، الغنم، أتوا بالنساء والرجال عند موضع المعركة، وهذا العمل خطأ، لأنه إذا دالت الدولة عليهم، إذا انتصر خصمهم أخذ المال وأخذ النساء وأخذ الأولاد، وهذا عين ما وقع يوم حنين. أولا ظهر لأهل هوازن الغلبة، فنزل النبي من على البغلة وقال ما سمعت، ودعا ربه وأخذ حفنة من تراب أو رمل وألقاها على وجوه القوم، فما منهم أحد إلا اشتغل بعينيه. وقعت الغلبة على أهل هوازن. حاز النبي ومن معه المال، السبايا، النساء، الأطفال، ولوا الأدبار. وشاء الله تعالى أن الشماء أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي أخته من الرضاع، والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو ويصفح، فعفى وصفح وخيرها أو خيرهم بين المال وبين الذرار والنساء، فاختاروا الذرار والنساء، تعود إليهم الذرار والنساء، لأنه قد سبينا، أصبح السبي غنيمة، أهل هوازن النساء يوزعون، يباعون، يشترون، لأن هذا حرب إسلامي. عندما تقوم الحرب الإسلامية إذا انتصر المسلمون، المال غنيمة، النساء غنيمة، الذراري غنيمة، الرقاب غنيمة، الأسرى غنيمة، الإمام يوزعها شريطة أن يكون الحرب بلا إله إلا الله. والنبي إنما ذهب إلى هوازن لأي غرض؟ يدعوهم إلى لا إله إلا الله، أبوا، قالوا لا ما نقبل، ولذا جردوا السلاح والسنان ورشقوا بالنبال وقاتلوا. عند ذلك يقاتلون، فإذا قتلوا أخذت أموالهم، ذراريهم، نساؤهم، ولو كانوا عرب يسترقون، استرقوا، لكن النبي عفى وصفح وخير، فاختاروا المال والذراري، اختاروا الذراري والنساء، ووزع النبي المال على الأصحاب. عدد من سبي في ذلك اليوم من النساء من الذراري 6000، من النبي عليه، أعادهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذويهم 6000، لا 600، 6000، ما بين صغير وكبير، ما بين ذكر وأنثى، كلهم من النبي عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الباب أراد أن يتكلم فيه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه على بعض ما ينطبق على شرطه. الإمام مسلم له شرط، هذا الشرط إذا ما لم يكن الحديث موافقا لشرطه لا يريده في الباب، وشرط الإمام البخاري أكثر. الإمام مسلم قيس قشيري نيسابوري، الإمام البخاري بخاري من بخارى وطشخن، البلاد التي عاد أمرها اليوم للمسلمين والحمد لله. الإمام مسلم، هذا الكتاب للإمام مسلم، كتاب البخاري أجل من هذا الكتاب من ناحية الصحة. لما؟ لأن الإمام مسلم قال أنا عندي شرط، لا أروي إلا من ثقة، عدل، ضابط، مقبول الرواية، وثبت لدي أن الذي يروي عن آخر من أول السند إلى آخره لا بد أن يتعاصرا، ولا بد أن أتأكد بأنهما كانا في زمن واحد. هذا شرط مسلم. الإمام البخاري زاد على هذا، قال لا، أنا أشترط الإسلام، العدالة، الثقة، عدم الشذوذ، وأشترط أيضا أن يثبت لدي أن الذي يروي عن آخر تلاقيا، لا تعاصر. المعاصرة أنت الآن بالمدينة وبأستراليا يوجد أشخاص عاصرتهم، لكن الإمام البخاري لا يروي عن أحد إلا إذا ثبت لديه أن هذا الراوي إذا روى عن آخر تعاصر وتلاقيا واجتمع تحت سماء واحدة. ولذا صار شرط البخاري أعظم، ولذا قالوا أصح الحديث بعد كلام الله ما اتفق البخاري ومسلم عليه أولا، بعد ذلك من فرد به البخاري، بعد ذلك من فرد به مسلم. إذا انفرد البخاري خير مما انفرد به مسلم، وهذا عطاء من الله، أكرم الله تعالى هؤلاء الرجال الذين اعتنقوا الإسلام وقاموا ليخدموا سنة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ومن عجب أن الإمام البخاري إنما بدأ كتابه في روضة رسول الله وهو مستبشر بذلك، أتى حاج وأقام بطيبة ورأى رؤيا منامية. الرؤيا المنامية التي رآها البخاري أنه رأى سيد الخلق في المنام بصفاته، يعني بالصفات التي نقلها الصحابة، لأن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وفقا للصفات التي خلقه الله عليها فقد رأى رسول الله. ولكن لو رأى رسول الله في المنام بأنه حليق لحية وحاشاه، هذه ما هي رؤيا صادقة. النبي ما كان يحلق لحيته. رأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد ترك الشارب معكوف، النبي ما كان يترك الشارب معكوفا. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أسود، النبي ما كان أسود. أبيض متلالي، النبي ما كان أبيض متلالي، وإنما كان لونه مشرب بحمرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البخاري رأى رسول الله في المنام ورأى أنه يذود بيده مهفة مروحة، يذود الذباب عن رسول الله، فسأل أهل العلم شيوخه الصالحين الأبرار الأتقياء، قالوا له يا محمد بن إسماعيل، تأويل هذه الرؤيا أنك تذود وتنافح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندها عكف الإمام البخاري على تأليف هذا الكتاب الذي طارت به الدنيا، وإذا قيل رواه البخاري انتهى، لا كلام لأحد، لأن العلماء تتبعوا علهم يجدون بعض الهنات بعض السلامات بعض الأخطاء ما وجدوا وسلموا للبخاري تسليما، بل إن بعض الأبواب، وأقول هذا لطلاب العلم، بعض الأبواب إذا قال باب في سخاء يورد بعض الأحاديث إلى اليوم لا يعلم الناس لما أورد هذا الحديث وما هو موضع الشاهد من هذا الحديث. هذا عطاء الله، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع الجد منه الجد، لا إله إلا هو. الإمام مسلم أورد جملة أحاديث نمر عليها إن شاء الله سريعا. الأول، ما سئل رسول الله شيئا قط فقال لا، ما سئل رسول الله شيئا قط فقال لا، هذا دأبه. لكن أنا وأنت قد نقول لا، فإذا قلت لا وقلت لا، ينبغي بعد أن قلت لا أن أقول نعم وأقضي الأمر والحاجة، أو بعض الأمر والحاجة، ولا أبقى على لا. ولذا قال الشاعر حسن قول نعم من بعد لا، حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم، وقبيح قول لا بعد نعم. فإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاز الوعد، إن الخلف دم. أشعار عربية جليلة جميلة، إذا قرأناها تثير فينا حماس وتعيدنا إلى ما كان عليه الأوائل. يا إخوان لا تقرأوا هذا القصص الفاجر الدائر، هذا القصص يميت القلوب. القصص الحالي الموجود والأدب الرخيص وأدب السرير والروايات التي هي مبتذلة وتقرأ، والله هذه لا تزيدنا إلا دبور وبعد. اقرأ العقد الفريد لابن عبد البر، اقرأ كتب الشهامة صبح الأعشى، اقرأ المستطرف في كل فن مستطرف، اقرأ كليلة ودمنة، اقرأ واقرأ، ارجع إلى المكتبات واقرأ قصص العرب واقرأ أشعار العرب واقرأ أمثلة العرب، لأن هذا الكتاب عربي وهذا الكتاب أنزله الله بلغة العرب، فأن الله والله جل وعلا قد اختار هذه اللغة جل وعلا وأنزل كتابه عليها. فإذا بدل أن أقرأ لشكسبير وأقرأ لأفلاطون، ولا يسمى المثقف عندنا اليوم مثقف إلا إذا قرأ لشكسبير. أنت قرأت قصص شكسبير؟ لا، ما أنت مثقف يا أخي. شكسبير إنجليزي، اقرأ تاريخ أجدادك أسلافك، هذا هو الخير إن شاء الله تعالى. إذن قول نعم حسن وقول لا سيء، فإذا قلت لا فلا تبقى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال شيء ورأى أن غير هذا الشيء أفضل ترك الذي لو أقسم والله لا أفعل كذا، بعد ذلك تبين له أن فعل هذا الشيء أولى كفر عن يمينه وفعل الذي هو خير صلوات الله وسلامه عليه. توضيح ذلك، جاني مشتري أنا أبيع هذه السلعة بكم؟ هذه بألف، لا بمئتين، يريد أن يثيرني. أقول والله حتى بألف ما أبيعها لك، السلعة بألف تجعلها بألفين والله لا أبيع لك. يأتي الناس يا فلان بيعها له، قال أنا حلف. لا، لا تبقى على الحلف، ما دام أن الأمر ممكن كفر عن يمينك وبيعه إن شاء الله تبارك وتعالى. جاني مراجع وصاحب الحاجة أعمى، لا يريد إلا قضاء حاجتي، اقضي لي حاجتي، أعطيني نمرتي، حول لي معاملتي. يا أخي انظر الأوراق مكدسة أمامي، لا، لا بد أن تعطيني. أغضب أقول والله لا أعطيك اليوم ولو حصل ما حصل، لا أبقى على هذا الأمر، أكفر وأفعل الخير، لأن صاحب الحاجة أعمى، اقضي له حاجته يقضي الله تعالى لك حاجتك. لأن من أعان محتاجا سهل لمعسر، يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هكذا علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني أيضا لأنس، رواه ابنه موسى، وأنس له أولاد كثر كما قلت لك ليلة البارحة، دعا النبي له بأربع دعوات. لما قالت أمه يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله له، قال اللهم أطل عمره، أكثر ماله، أكثر ولده، أدخله الجنة. قال أنس، طال عمر أنس إلى أن كان آخر الصحابة موتا بالبصرة، كثر ولده حتى دفن 120 من الولد، أولاده أولاد أولاده، كثر ماله، وجعل الله تعالى البركة في ماله، نخيل أنس تغل في العام مرتين لا مرة واحدة ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس وأنا أرجو الله تعالى الرابعة أن يدخله الله الجنة، ونحن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدخل أنس بن مالك جناته ورضوانه، ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لأنس بن مالك وبحبنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخلنا الله الجنة، ولأننا نتوسل ونتقرب بعمل صالح وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عمل صالح جليل من أهم الأعمال وأجلها. فيا رب يا من رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض، إننا نتوسل إليك بحبنا لأصحاب نبيك الذين آزروه والذين نصروه والذين اتبعوه والذين آووه، أن تدخلنا جناتك يا ذا الجلال والإكرام. موسى ابن أنس يروي عن أنس قال: ما سئل رسول الله على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. القوم جاءوا وأسلموا وأعطاهم رسول الله، ووقع في عام تبوك أنه صلى الله عليه وسلم نزل منزل، وإذا بالقوم ليسوا على ماء وليس معهم ماء، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلين، علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهما، يلتمسان الماء، فوجد امرأة بين مزادتين بين قربتين، سألاها عن الماء، عن موضع الماء، قالت: أنا تركت الماء مثل وقت هذا من أمس. فاقتاداها وساقاها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن موضع الماء، فذكرت له ما ذكرت لعلي رضي الله عنه وللمقداد رضي الله عنه، فوقعت بركة رسول الله، أخذ المزادة القربة، حل وثاقها، دعا، برك، بصق، وإذا بالجيش يروي من على آخره، والمزادتين على ما هما عليه، لم يتغير منهما شيء. صلى الله عليه وسلم أمر بنفع، وأمر الناس أن يأتوا ببقية أزواجه، فأتى شخص بتمر، آخر بأقط، آخر بزبيب، آخر بسويق، حتى جمعوا لها شيء كثير، أخذته ذهبت إلى قومها، قالت لهم: إني قدمت من أبرك الناس وأجود الناس، والتمست منهم أن يسلموا فأسلموا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الجود الكرم السخاء قد يملك القلوب، فإذا ملك القلب أحب القلب المعطي، العطاء مما يحبب القلوب. البشاشة، بشاشة الوجه، إظهار الأسنان، الفرح، السلام، مما يحبب القلب. لقيت أخاك، لقيت إنسان تعرفه لا تعرفه، تبدأ تسلم عليه: السلام عليكم ورحمة الله، تلقاه بوجه طلق محبس مكتم لا ينفع. وإنما على المرء المسلم أن يكون سمح، أن يكون سهل، أن يكون بشوش، لا سيما من بيده حاجات الخلق. الذي وضع الله تبارك وتعالى بيده حاجة الخلق لا ينبغي له أن يكون مكفهرا، لا ينبغي له أن يكون قاسيا، لا ينبغي له أن يكون كارها، بل يكون سمحا. الأمر الذي لا يخالف أمر الله، لا يخالف أمر رسول الله، لا يخالف قاعدة، لا يخالف واجب، افعله تجده أمامك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يقابل الناس ويبدأهم بالسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان. صفوان بن أمية كما سيأتي خبره كان رسول الله من أغضب الناس إليه، أغضب الناس عليه، ولما أعطاه النبي 100 بعير وزاده 100 200 وزاده 100 300 أصبح من أحب الناس إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. صفوان لما دخل النبي مكة ولى الأدبار، وبعد ذلك ذهبت إليه امرأته وعادته وأخبرته بأن النبي أمنه وأن النبي أعطى رداءه إلى حتى يذهب إلى صفوان يؤمنونه. أتى طلب النبي منه الدروع عارية لأنه يريد أن يذهب إلى هوازن. أتدرون ماذا قال صفوان؟ قال صفوان لرسول الله: أغصبا يا محمد؟ تريد أن تأخذ هذه الدروع غصب؟ قال: لا، بل عارية مؤداة، أنا أخذها عارية وأردها إليك. فأخذها صلوات الله وسلامه عليه. ولما انتهت المعركة وكانت الغنيمة أعطاه صلى الله عليه وسلم 100 زائد 100 زائد 100 300. عند ذلك قال: يا رسول الله، والله إن وجهك كان من أبغض الوجوه إليه. فالعطاء طيب، الجود، الكرم، الإحسان طيب، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، ما دام أن الله جل وعلا مكنك وأعطاك، كن معطاء، كن جوادا، كن كريما، فإنه خير إن شاء الله تعالى. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وفي الحديث الآخر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم، أي بمعنى يا قوم، أي من حروف النداء، حروف النداء يا زيد، يا بكر، يا زيد، أيا بزيادة الهمزة، أي زيد، يا زيد تعالى، هيا زيد، هيا بالهاء. والله اليوم لو واحد قال هيا قل لك شوف العجمي اللي ما يعرف هيا إيش هيا، كمان هيا اسم امرأة، معيب عليك تقول؟ لا، هذه ألفاظ النداء عند العرب الفصحاء البلغاء، يا وأيا وهيا وأي، هيا زيد، أي زيد، يا زيد، أيا زيد، كل هذه حروف النداء. أي قوم، يا قوم أسلموا، ادخلوا في الإسلام، فإن محمدا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. ولذا قال عبد الله بن المبارك: طلبنا العلم لغير الله، طلبنا العلم لغير الله، فأبى الله إلا أن يكون له. عبد الله بن المبارك المجاهد الشجاع الحجاج الزاهد العالم الفاضل قال: طلبنا العلم لغير الله، لأنهم في ذلك الوقت العالم الراوية له لباس خاص، وله عمامة خاصة، وله فرس خاص، وله جبة خاصة لا يتمثل الناس به، فأقبل الناس على طلب العلم، وأقبل الناس على رواية الحديث، وأقبل الناس على معرفة اللغة العربية وما إلى ذلك وكثرة الأموال عندهم، لكن عندما تعلموا فقهوا علموا فاتقوا الله تعالى. ولما اتقوا الله قال عبد الله بن المبارك: فأبى الله إلا أن يكون لا. وما علة الناس أيها الإخوان، ما علة الناس إلا الجهل، عدم العلم، عدم العلم، عدم المعرفة، الجهل. ونحمد الله تبارك وتعالى أن إنجاب كثير من الجهل، كثير من الجهل ذهب، وإن بقيت بقايا لكن هذه البقايا تحتاج إلى دفع. الدفع أن تقرأ، أن تسمع، أن تتقي. الله جل وعلا يقول: اتقوا الله ويعلمكم الله. حديث آخر أورده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب السخاء، سخاء رسول الله، الحديث عن ابن شهاب الزهري. ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري شيخ الإمام مالك. الإمام مالك قرأ على محمد بن مسلم الزهري الذي يسمى ابن شهاب، علم من أعلام المدينة. وبعد ذلك فاق عليه مالك وبز عليه مالك واشتهر الإمام مالك، وصارت الناس تضرب أكباد الإبل إلى طيبة الطيبة يريدون أن ينقلوا عن مالك ويروا عن مالك. مالك الذي كان إذا أراد أن يروي اغتسل، تطيب، اعتم، جلس على كرسي حتى يروي حديث رسول الله في هذا المسجد. الإمام مالك أتى إليه أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي يريد أن يقرأ على مالك، وطلب الإمام مالك أن يأتي إليه في مقره حتى يقرأ الخليفة العباسي على الإمام مالك، حتى تعرف نوعية العلماء وأشكال العلماء. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. فلما طلب الخليفة الإمام مالك أن يأتي إليه قال الإمام مالك: العلم يؤتى إليه ولا يأتي. الذي يريد يأتي عندي هنا، أنا ما أذهب إليه. ليس كبر ولا ولا ولا تنطع ولا تعالي، وإنما هكذا يجب أن يكون. جاء أبو جعفر المنصور وحضر مجلس الإمام مالك، وللإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كرسي. أراد أبو جعفر أن يجلس على الكرسي ويؤتى بآخر لمالك، قال: لا، اجلس كالناس، وشئت تتلقى فاجلس. فجلس وحصل وتعلم ورجع وسر من الإمام مالك. وللإمام مالك كتاب يسمى الموطأ. هذا الخليفة أراد أن يأخذ موطأ الإمام مالك ويذهب به إلى الكعبة ويعلق هذا الكتاب في الكعبة ويكتب إلى الأمصار، الشام، العراق، مصر، أي بلد، الهند، السند، البلاد الإسلامية، ألا يعمل إلا بموطأ الإمام مالك. قال الإمام مالك: لا، هذا لا يكون، كتابي يكتب ويؤمر الناس بالعمل به؟ لا، إن أصحاب النبي قد تفرقوا وذهبوا إلى الأمصار، منهم من ذهب إلى الشام، إلى العراق، إلى قسطنطينية، إلى الهند، إلى السند، لأن الصحابة انتشروا يبلغون دين الله جل وعلا وذهبوا بعلمهم. ولهذا كتابي أنا أذكر فيه عن رسول الله، وإذا لم أجد أذكر عن التابعين، لم أجد أجتهد في كتاب هذا. ولهذا بارك الله تعالى لهم في علمه. ابن شهاب الزهري شيخ مالك صار يروي عن مالك ويقول: حدثني مالك عني، حدثني مالك عني رحمه الله. ابن شهاب الزهري يقول: غزا رسول الله غزوة الفتح. متى كانت غزوة الفتح؟ في السنة 8 من الهجرة. أي فتح؟ فتح مكة، لأن مكة ما دخلت في الإسلام إلا في السنة 8، وأصبحت دار إسلام، وأصبحت من حسنات طيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة قال: أمرت بقرية تأكل القرى. القرية التي تأكل القرى هي طيبة. أقام النبي بمكة 20 يوم يطهرها من الأرجاس، الأدناس، الأوثان. يبلغ أن في هذا الموضع صنم يذهب ويزيله، في هذا الموضع شيء يذهب ويزيله. 20 يوم خرج، ذهب صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى هوازن، إلى حنين، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين. بعدما أصاب المسلمين جولة، عندما تكلموا بكلمة واحدة، لما رأوا أن العدد كثير، 10,000 من المدينة، 2,000 من مكة، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. عددنا اليوم كبير، سلاحنا كثير، لن نغلب من قلة. أعطاهم الله درس. قامت هوازن فرشقوهم بالنبال، فما وقف أحد إلا أبو بكر وعمر وعثمان وأبو سفيان مع رسول الله. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي، وكان العباس صيد: يا أهل السمرة الشجرة، يا أهل السمرة، يعني يا من بايعتم رسول الله عند الشجرة، شجرة العقبة التي كانت بالشمات في السنة 6 من الهجرة. صار ينادي الأنصار، وإذا بهم يعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنصر الله دينه ونصر الله المسلمين، وكانت الغنائم وجمعت. وكما قلت لك، لما طلبت أخته خيرهم بين المال، بين الذراري والنساء، اختاروا الذراري والنساء، قسم النبي الأموال. قال ابن شهاب: فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 من النعم، ثم 100 من النعم. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هكذا يكون السخاء ويكون العطاء. أورد الإمام مسلم أيضا حديث لجابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، لو جاءنا مال، لو جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، أعطيك 3 حفنات إذا جاءنا مال البحرين، مال الإحسان، مال الجزية. مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكل نفس ذائقة الموت، وإنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا كلام الله. ورسول الله قال لعائشة: يا عائشة، لو مت قبلي، لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. المفهوم المخالف أني إذا مت قبلك، لأنه يموت، إنك ميت. لا، ما يموت النبي، النبي حي في القبر، حي حياة برزخية ليست بحياة الدنيا. واكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى.